بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود على الله. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حياته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير قد تسه والزرع سبحه، والنمل تحت الصخور السلم مجده، والنحل يهتف حرسا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن وعباد وعلياه، الناس يعصونه جهرا فيستره، والعدو لله ورب ليس ينساه. وتنا اخوة الامام والاسلام القرآن الكريم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن اراد هما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش الان في حدث التلاوة القرآنية المباركة التي رديها علينا علم من اعلام رواد القرآن الكريم قبيلة القارئ الشريف محمد الدوسي، قارئ الدعاية والجمع العربي للجمهورية والمصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بأخلاص مركز الثقافي والمحافظة الشرقية، وليتفضل المشكور. Oh,

Yeah. ألا تحزني قد جاء بذلك تذكرا فلا Oh,

Thank you. هكذا رفض الإيمان والإسلام كما